عاتبك ولا اشكي اسايا حسيبك لقلبك يقولك كفاية انا مش عاتبك ولا اشكي اسايا حسيبك لقلبك يقولك كفاية وقلبك يا غالي مش حد غيري ده عاش الليالي في نوري وعبيري دي صورتك معايا وسيرتك ورايا دي صورتك معايا وسيرتك ورايا يا دنيا مهنايا يا دمعي وعنايا يا دنيا مهنايا يا دمعي وعنايا كفاية اللي شفته في حبك كفاية صورتك معايا وسيرتك ورايا